فللزوجة على زوجها حقوق مالية كالصداق والنفقة، وحقوق معنوية غير مالية كالعدل وإحسان العشرة وطيب المعاملة. قبل أن نستمر في ذكر هذه الحقوق بأنواعها، ننبه إلى كلمة الحقوق. هذا الباب نجده في كتب الفقه أو في كتب التي تتناول فقه النكاح، ضبط الحقوق في مواد، واحد كذا واثنين كذا والأدلة كذا. مسألة ضبط الحقوق لم يضبطها العلماء ولم تضبطها الشريعة، من أجل أن يبقى إن لابد من استيفاء هذه الحقوق، وأن الواجب والموضوع واجبي وحقك وحقك واجبي إلى آخره. القضية لا تبنى على ذلك، يعني قضية رصد الحقوق الزوجية للطرفين وضبطها في مواد تشبه مواد القانون مثلا، هذا ليس المقصود به أن البيت يتحول إلى ثكنة عسكرية، وأن ده كأنه ضابط وهي عسكري أو قائد وجندي، وأنا ودايما تجد الشخص بقى المتعسف كل حاجة أنا أمرتك بكذا، يعني كتر كتير أو كلمة الأمر دي، فكأنه مسد لا أحد يتحكم فيه، يعمل إزاحة، يكون مديره بقى في الشغل معذبه فيطلع في الايه في الاضعف منه، مش قادر يواجهه فيريح يعمل الازاحه بقى، حيله نفسيه لا شعوريه معروفه، فايه بتكون هي الضحيه. فعمليه ان الانسان المتعسف يمسك في كلمه الحق ويتعسف، ففي شيء اسمه التعسف في استعمال الحق، فالانسان لابد ان يكون فيه قدر من المرونه. يعني الاصل في التعامل بين الزوجين هو الايه؟ التسامح. الاصل هو التسامح والعفو والتعاون والتنازل الى اخره. فعملية ان نقرا كتب الكلام ده في كتب الفقه وجريج يطبقوا ان البيت ده منطقة عسكرية، الزوج قائد والمرأة عسكرية، فشوف علاقة بين الضابط العسكري حتى متبقاش في علاقة فيها عاطفة، فيها ايه؟ انقياد اعمى. فهو يبقى كل عايز اللي كان عنده بقى شوية عقد ولا حاجة بيطلعها فيها دي، انه تمكن بقى وقعت في ايديه. فالشريعة بتعطي حق، لكن العقل الذي يستعمله في محله. فالفقهاء حينما ضبطوا هذه الحقوق والواجبات إنما أرادوا ضبط المسائل حينما يحصل تنازع، يعني دي فقط بنرجع لها عشان تفصل في الخصومة، لو حصل مشكلة في أي شيء نرجع للشريعة إيه الحق وإيه الواجب وتتضبط الأمور، سواء في حالة الزواج أو الطلاق أو الخلع أو الحضانة أو إلى آخره. فعند التنازع عشان بيحصل تشاح هنا بقى، فلذلك نلجأ لهذه المواد. لكن الأصل في الحياة المرونة والليونة والسماحة كما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فعملية ان واحد زائد واحد سوى اثنين في العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، واحد زائد واحد سوى ممكن عشرة، ممكن سوى مية، ممكن سوى صفر، ممكن سوى ناقص خمسة، مش هي معادلات يعني ايه حتمية زي القوانين، ودي علاقة صارمة بين قائد وجندي، وانما هي ايه علاقة تنبني على يعني التسامح. فاثبات الحقوق والواجبات لاجل الرجوع اليها عند التنازع، وليس من اجل التعسف والتصلب والتحكم والإذلال إلى آخر هذا القاموس، يعني لأن العلاقة مبنية كما قال الله تبارك وتعالى وجعل بينكم إيه مودة ورحمة. بين الضابط والجندي ما بنشوفش، يعني نادر أول ما تلاقي مودة ورحمة، سلطته هي اللي بتخليه إيه يطيعه، لكن المودة والرحمة بتعطي أكثر بكثير مما يؤخذ بالقهر يعني. ولذلك إذا رجعنا إلى التطبيق العملي وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يضع المقياس، مقياس الخيرية في أي إنسان هو حاله مع أهله، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المسألة بقى حقوق وواجبات ومين اللي ينظف البيت ومين اللي يعمل كذا وما يصحش أنا أفعل كذا، تعالوا نرجع إلى الأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون إيه في مهنة أهله، بيخدم معهم في البيت عادي، أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء كان في خدمة أهل، كان يقوم البيت يكنس البيت، يخصف النعل، يخيط النعل إذا انقطع، يفلي ثوبه أو يرقع ثوبه حتى إذا جاءت الصلاة، يعني كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، جاء وقت الصلاة خلاص تقدم الصلاة. فعملية التعامل تبنى أساسا على التسامح مش التصلب والتعسف. ساعات الإخوة يقروا في بعض الكتب هي أشياء يعني نوادر، بس هو بيدور عن مشاكل، يعني هم بينقش غير الحاجة اللي هي النماذج الصارخة، مثل القصة المشهورة الموجودة في كتب الفقه أن امرأة ممن كان قبلكم مرض أبوها فاستأذنت زوجها فلم يأذن لها أن تذهب لعيادة أبيها وفي مرض الموت، فأطاعت زوجها ولم تخرج لزيارة أبيها، فإيه فمات أبوها، فأوحى الله إلى نبيهم إني قد غفرت لأبيها بسبب طاعتها لزوجها. فالولد حديث ضعيف لم يصح، وبعدين من قال كده ان واحدة ابوها بيموت ولمجرد بدون اي سبب سوى ان انا بأمرك او انهاك انها تذهب لان ترى اباها في اللحظات الاخيرة في حياته؟ فدي جلافة، مش لاقي كلمة تانية الحقيقة، هذه جلافة وفظاظة وغلظة قلب وعقد وامراض شخصية، اضطرابات شخصية. ما يجيش انسان يتمسك بهذه المواد التي وضعت لضبط التعامل عند التنازع ويطبقها بقى كل حياته زي ما احنا عايشين كده، حالة طوارئ الحاكم العسكري، ما فيش القوانين العادية كلها قوانين طوارئ وتعسف وقهر، ده في مقدمة بين هذه الحقوق. فالإنسان لا يتعسف، يعني يكون في قدر من المرونة بحيث انه يعني الأمور تمشي. يعني قبل ايضا ما نمضي في الحقوق، ساعات واحد يدخلوه في مشكلة بين زوجين ويكون هو بقى المشكلة فيه، هو النصايح اللي تودي يعني ايه بعيد قوي. المفروض ان الشخص الناصح لابد ان يكون يعني محبا ومخلصا ولبيبا وخبيرا، ايضا عنده خبرة او علم بحيث يضع النصيحة في يعني موضعها، لان كثيرا من الناس يعطون النصائح في ضوء تجاربهم الشخصية، هم في ضوء تجاربه هو الشخصية، وممكن يكون الاستنتاج اللي بيستنتجه خطأ، فعايز يخدم ده لو هو مخلص مش عايز يعني يخرب الدنيا، فيدي نصائح مدمرة او نصائح قائمة على جهل. وعارفين القصة بتاعت القطة ويقول لها بس ما تبسش، يذبحها قدامها عشان يعمل إرهاب لزوجته، إلى آخر هذه القصص المعروفة بتاعت هؤلاء الناصحين. يعني أين بيدخلوا ساعات يعني عشان يحل مثلا مشكلة زوجية، في معنى مهم جدا، يعني صحيح في حقوق وواجبات، لكن افترض بقى أن المرأة مثلا متسلطة وتقود وكذا وكذا، والتاني شخصيته ركب معاها في توافق والمور ماشي، ما تجيش أنت بقى تخرب الدنيا وتحاول تصح الوضع ما دامت الامور ماشيه. يعني كان دايما اساتذتي في الطب النفسي يقولوا لنا ايه، لما تلاقي حاجه زي كده وضع في خلل في حاجه معينه بس المركب بتصير ماشي، فيقول يعني لسنا نحن مبعوث العنايه الالهيه لتخليص الازواج من الزوجات الايه المسيطرات، لان بنتكلم لما تقول ماشيه، لكن لو مش ماشيه بتحاول تدخل بقى بعلاج ووضع نرجع بقى لقائمه الحقوق والواجبات، لكن لو المركب ماشي سيبها ماشي، ما تدخلش انت وتخربها بحجة انك عايز تنقذ هذا الزوج المستضعف مثلا يعني او العكس، لكن ادام الامور ماشية وفي تكيف خليها ماشية، ما تحاولش ايه تخرب الدنيا، لان دايما البيوت بتتخرب من الخارج مش من الداخل. النصائح بقى ايه يعني اصحاب الهوى او الحاسدين او نحو ذلك، او الصديق الجاهل، والعدو العقل افضل من الصديق الجاهل الاحمق الذي يعطي نصائح تفسد. يعني تفصيل هذه الحقوق اللي هي حقوق الزوجة، لان حقوق الزوجة هي نفسها واجبات الزوج. أولا في حقوق مادية مثل المهر، وهو حق للزوجة على زوجها لقول الله تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. في هذا العصر جرى العرف أن المهر بيدفع لولي الزوجة وهو بينفقه في الإيه؟ في الأثاث. لا، لازم يفهمها أنه حق خالص لها طبعا إذا كانت بالغة، ويستأذنها يعني في أنه يستعمله في مزروع العفش، لأنه كما ذكرنا هذا حق المرأة يجب أن تفهم ذلك. وفي الغالب طبعا ان البنت بتكون في شفقه على ابيها، لان بتكون عارفه ظروفه وانه محتاج لهذا المبلغ وبيضيف عليه يمكن اضعافه حتى يؤسس البيت ونحو ذلك، لان اصبح العرف عندنا معكوس. لكن في الزواج برضو بنحترم الاعراف دايما على قد ما نقدر، بنحاول نحترم الاعراف من مجال واسع، يعني مساله ان الاثاث المفروض الاثاث على مين؟ في الشريعه الاسلاميه على الزوج، لكن لو العرف ان اللي ماشي بالطريقه بنحاول ما نصطدمش بالعرف ما دام لا يخالف الشريعه. أيضا من الحقوق المادية للمرأة النفقة والكسوة والسكنى، فيجب على الزوج تحصيلها للمرأة لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وهو فضل الرجولة، وبما أنفقوا من أموالهم، وهو الإنفاق. وقال عز وجل ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال تبارك وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولحديث حكيم ابن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق الزوجة؟ فقال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت. ولحديث جابر رضي الله عنه في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الحق الثالث إعفاف الزوجة بالجماع،